بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القرآن، شهر يرجع فيه العبد إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، شهر على الأبواب يستقبله المؤمنون في كل الدنيا، يستقبلون شهرا إذا صاموا غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم، وإذا قاموا غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم. شهر على الأبواب، بعد أيام قلائل تجد نفسك صائما قائما مراجعا لما لعلك قد نسيته خلال العام من أذكار وأوراد وقراءة قرآن. شهر رمضان، شهر الاعتصام بحبل الله جميعا، شهر ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذا شهر رمضان الذي يستعد له المسلمون الآن، شهر كان فيه انتصارات الإسلام، فيه غزوة بدر، شهر كان فيه فتح مكة وكانت دار كفر فأدخلها الله عز وجل الإسلام، شهر انتصر النبي صلى الله عليه وسلم فيه في مواطن ذكرها الله عز وجل في كتابه. انتصر المسلمون بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه في حطين، في عين جالوت، في هذا الشهر العظيم، في شهر رمضان. عرفوا الله سبحانه وجاهدوا في سبيله واستقاموا على طريق الله فاستقامت بهم الحياة. عرفوا دين الله، عرفوا حدود الله، عرفوا شرع الله، أخذوا بدينهم بقوة كما أمروا، فإذا بالله ينصرهم. فلما تخاذلوا شيئا ضاعت منهم أشياء من الدنيا، فلما تركوا دينهم تباعدوا عن النصر وتباعدوا عن أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. أيها المسلمون، هذا شهر رمضان على الأبواب، وماذا يصنع المسلمون الآن؟ ترى هل يتذكرون هذا الدين العظيم وتعاليمه وشرائع الله ويطالبون بدين الله سبحانه، أم أنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم؟ أيها المسلمون، دين الله دين عزيز، من أقبل على الدين أقبل الله به على الجنة، ومن أعرض عن الدين فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى كما قال ربنا سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. احذر أن تنسى دين الله سبحانه، احذر أن تشمت في أهل دين الله سبحانه. إن أحسن المسلمون قل أحسنوا، إن أساءوا فصوب أعمالهم، ولا تكن عدوا لهم ولا تكن مع أعدائهم. لا تشمت، فإن الدنيا لا تدوم لأحد أبدا، ترتفع بالإنسان ثم تنخفض به، وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أبى الله أن يرفع شيئا إلا وضع. قد انتصر المسلمون في يوم بدر، وسميت بغزوة بدر الكبرى، ثم بعدها لما فرحوا بالانتصار وأخذهم شيء من الزهو والافتخار، إذا بهم يهزمون في يوم أحد بتركهم أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم تراجعوا وعرفوا أن النصر من عند الله سبحانه، ليس بأيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جاء الكفار في يوم الأحزاب، تحزبوا وتألبوا وتجمعوا وتقلبوا، جاءوا إلى المدينة بقدهم وقديرهم، بجمعهم ودموعهم، أرادوا أن يذلوا الإسلام وأهله. فإذا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه يجمع أصحابه ويستشيرهم، فأشار عليه سلمان بأن يخندقوا حول المدينة خندقا، فصنعوا ذلك. وما كان لهم بهؤلاء الكفار ودموعهم التي زادت على أعداد أهل المدينة، ما كان لهم طاقة بهؤلاء. حفروا خندقا وتخندقوا من ورائه، وجاء الكفار، وإذا باليهود الذين يعطون للنبي صلى الله عليه وسلم العهود بأنهم سيحمون ظهور المسلمين، إذا بهم ينقلبون ويعينون الكفار. وجد المسلمون أنفسهم بين يهود من ورائهم وكفار مشركين أمامهم، وما دروا ما الذي يصنعون. كاد يقع الوهن في قلوبهم، ولكن الله ثبتهم سبحانه تبارك وتعالى، وجاء النصر من حيث لا يحتسبون، جاء من عند رب العالمين سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نصر دينه وأعز جنده. وهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يستغيث بربه سبحانه: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وجاء النصر من عند رب العالمين سبحانه، جاء جند الله أرسلها الله على هيئة ريح، ريح شديدة صرصر تأتي على الكفار فتقلب عليهم خيامهم، تكفئ أوعيتهم، تطفئ نيرانهم، فما استطاعوا أن يبقوا، وظنوا أن المسلمين يحشدون بهم. فإذا بأبي سفيان لا يتمالك نفسه، وهو شيخ الكفار في هذا الحين، وهو زعيمهم وقائدهم، يركب على ناقته ويقول: إني راجع إلى مكة، من أراد أن يدركني فليلحق بي. يركب على بعيره وينطلق، وإذا بالكفار من ورائه، انطلقوا وهربوا، وجاء النصر من عند الله رب العالمين سبحانه. المسلم لا ينسب شيئا لنفسه، وإنما النصر من عند الله سبحانه. لا يطلب الدنيا لنفسه، وإنما يطلبها حتى يعبد الله وحده لا شريك له. المؤمن متواضع ليس مستكبرا. المؤمن يريد بعمله وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، ليس الدنيا. أيها المؤمنون، انصروا دين الله سبحانه بالدعاء، بالرجوع إلى الله سبحانه، بالبعد عن سفك الدماء. احذروا سفك الدماء، نقولها للجميع. لمن يدافع عن دين الله، ولمن يحارب ضد إقامة شرع الله، الكل سيرجع إلى الله سبحانه، المرجع إليه. والله يسأل الجميع سبحانه تبارك وتعالى: ما الذي قدمتم؟ ما الذي أخرتم؟ ما الذي صنعتم؟ أعدوا للسؤال، واستعدوا لشهر رمضان، الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه، والشهر الذي تصومون عن الحرام، تصومون عن الطعام، تصومون عن الشراب، تصومون عن الشهوة، شهر رمضان. أيها المسلمون، الله الله في الإسلام، الله الله، اتقوا الله في دين الله سبحانه، لا تمزقوه، لا تضيعوه. أيها العلمانيون، أين أنتم من دين الله؟ أين أنتم من شهر رمضان؟ أين أنتم من كتاب الله؟ ويصرح من يصرح منهم، لأنهم لا يريدون المصلين. هذا رجل منشق عن حزب الناصري يقول ذلك، إنهم كانوا يقولون: لا نريد في حزبنا من يصلي ويصوم. هذا هو دين الله سبحانه؟ أيها المسلمون، أكثروا من الدعاء، أكثروا من الاستغاثة بالله سبحانه تبارك وتعالى أن يرفع الغمة عن الإسلام والمسلمين. ادعوا لشهداء المسلمين الذين قتلوا، والذين رموا بالرصاص، والذين لم يجدوا لهم إلا الله سبحانه تبارك وتعالى ملجأ وملاذا. واحذروا أيها المسلمون، أيها المصريون، من سفك الدماء. الدماء يسألكم الله عز وجل عليها يوم القيامة. مهما تمر الأيام والليالي وينسى الناس، فإن الله لا ينسى. لا تظلموا، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام. الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون، وما ربك بظلام للعبيد. ولكن نراجع أنفسنا، نراجع أخطاءنا، نراجع أفعالنا، نرجع إلى الله سبحانه، نتوب إليه، نحاسب أنفسنا، ندعو إلى الله سبحانه، لا نترك ديننا أبدا، ننادي بإقامة شرع الله سبحانه تبارك وتعالى، وإن كره الكارهون، ورغم أنف الحاقدين الذين يشمتون بالإسلام ويشمتون بالمسلمين. الموعد يوم القيامة، الله يفصل بين عباده. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. سألوا الله سبحانه أن يثبت الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن ينصر دينه، وأن يعزه بعز عزيز أو بذل ذليل. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، عباد الله، دين الله دين عزيز، ويقول سبحانه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. احذروا أيها المسلمون أن ترفضوا حكم الله سبحانه، حكم الله الذي عزت به هذه الأمة، التي رفع الله عز وجل شأنها بأن تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا جرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا أيها الناس، قد أمركم الله عز وجل في كتابه بالعدل والإصلاح بالقسط. كونوا مع دين الله سبحانه تبارك وتعالى، كونوا مع الله. هذا عقبة بن عامر رضوان الله تبارك وتعالى عليه، يلقى الرسول صلوات الله وسلامه عليه فيقول: يا رسول الله، من نجا؟ كيف أنجو؟ يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه لعقبة بن عامر: النجاة، ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، ابكي على خطيئتك. إذا أردت النجاة فانظر في سجل أعمالك، ما الذي صنعت؟ إن كنت أخطأت في حق الله، أخطأت في حق الإسلام، أخطأت في حق المسلمين، أخطأت في حق نفسك بظلمك لنفسك ولغيرك، فارجع إلى الله يا عقبة، ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. بيتك بدلا من أن تكون مع الناس في الباطل فليسعك بيتك. أما إذا كنت فكن مع أهل الحق، مع أهل الدين، مع من يدعون إلى الله سبحانه، وإلا فكن في بيتك، لا داعي أن تكون مع من يكون عدوا لدين الله، مع من يريد غير شرع الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. ومصائب الدنيا كثيرة، الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. الله يمهل ولا يهمل، ولا ينسى ربك أحدا، الكل سيرجع إليه. الذي يفتخر على أهل الإسلام ويتعالى ويستكبر له يوم من الله سبحانه تبارك وتعالى. قد رأينا ما صنع الله عز وجل في الكفار، ما صنع بأبي جهل وكان رئيسا لقومه وكان يكيد للإسلام وللمسلمين، يقتله غلامان من الأنصار شابان صغيران، قتل أبا جهل وركب فوقه، صعد فوقه عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقتله وحز رأسه بسيفه، هو بسيف أبي جهل حز بها رأس أبي جهل. الدنيا لا تدوم لأحد أبدا، ترتفع وتنخفض، أبى الله أن يرفع شيئا إلا وضعه، ولكن على الإنسان أن يراجع نفسه، هل كان عمله في طاعة الله وحب الله سبحانه فلا يضره أن تخلى الخلق عنه، وليصبر وليحتسب لأمر الله سبحانه. إن كان عمله للدنيا فقد قال الله سبحانه: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تتمثل بهذا البيت: إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين، إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا. لا شيء يضيع، الله يحسب كل شيء، الله يقدر على كل شيء، أبى الله إلا أن يعز دينا، ولكن من الذي يقوم بالدين؟ إذا قام به من يستحق فالله عز وجل يعينهم. كونوا مع الله سبحانه تبارك وتعالى، تعلموا دينكم، ادعوا إلى ربكم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، احذروا من الدماء، احذروا أيها المسلمون، أيها الحكام، أيها الجيش، أيتها الشرطة، احذروا من سفك الدماء، فإن الدماء لا تضيع عند الله سبحانه تبارك وتعالى، لا تضيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أي هلك ووقع ولم يجد من يرفعه. تلقى الله بكل شيء، من صغار المعاصي من كبارها، ولكن لا تلقاه بدم، فإن أول ما يسأل عنه الناس يوم القيامة الدماء. أيها المسلمون، وتهدر دماء كثيرة، ولا باكي يبكي على الإسلام ولا على المسلمين. أين القنوات الإسلامية؟ قد ذهبت، ذهبت. ترى هل بغير رجعة أم أنها ترجع؟ وكيف ترجع؟ أيسكت صوت المسلمون؟ أيسكت صوت الإسلام والمسلمين؟ هم وحدهم الذين يقال عنهم إنهم فتنة، وأين غيرهم؟ أين من كانوا يتكلمون في أعراض الناس وفي الناس وفي الإسلام ويتبجحون؟ أيها المسلمون، ولا ندعو إلى فتنة أبدا، ولكن ندعو إلى سفك الدماء، وإلى تحكيم العقول، إلى تحكيم شرع الله سبحانه تبارك وتعالى. لا تحكم لنفسك وتنسى غيرك. الكل الآن يحكمون على الإسلاميين: أخطأتم في كذا، وأخطأتم في كذا، وأخطأتم في كذا، ونسوا أن هؤلاء ما أرادوا إلا شرع الله، وإلا رفع الحكم يكون الحكم لله. لا تنسى أنك أمام الله يوم القيامة سيسألك: هل كنت قادرا على أن تطالب بشرع الله أم لم تكن قادرا؟ خلال 50 عام مضت كان المسلمون ينادون بتطبيق شرع الله سبحانه، هل سكتوا الآن؟ هل يسكتون الآن عن المطالبة بشرع الله؟ ليكن الحاكم من يكون، ولكن شرع الله أبدا لا يفرط في شرع الله سبحانه، لا تفرط في دين الله سبحانه. تعلموا دين الله، وادعوا الناس إلي، وقولوا لهم: حكموا عقولكم، ارجعوا إلى ربكم الذي خلقكم، إن الذي خلق ورزق هو الذي يحكم العباد، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون، إن الذي خلق الإنسان هو الذي شرع له هذا الدين، أنزل الكتاب، وكان قادرا على أن يحاسب الناس بغير ما ينزل عليهم كتاب، أمرهم بمقتضى العقول أن يفعلوا ما تدلهم عقولهم عليه، ثم يحاسبهم. ولو كان ذلك لاحتد الناس على الله، ولقالوا: يا ربنا، ما قلت لنا ما الذي يرضيه حتى نفعله؟ ولو قلت لنا لفعلنا. فالله أنزل الكتاب وأرسل الرسول صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قد جاءكم رسول دعاكم إلى أن تعتصموا بحبل الله جميعا، قد أنزل عليكم كتاب دعاكم إلى أن تحكموا شرع الله، قال سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما جاءك من الحق. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها المسلمون، قبل أن تتكلموا في أمر ارجعوا إلى دينكم، واسألوا وتعلموا قبل أن تقولوا كلمة تغضبون بها ربكم، قبل أن ترفضوا شيئا قد نزل به القرآن أو جاءت به سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. احذر أن تتقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الله يسألكم جميعا أيها المسلمون في كل الأرض يوم القيامة: هل حرصتم على دينكم؟ هل تمسكتم به؟ هل سألتم ما هو هذا الدين؟ أم أنكم تركتموه وراء ظهوركم وطلبتم غيره؟ العمر قصير، العمر قصير، والدنيا زائلة، والمرجع إلى الله سبحانه ليسأل العباد عما فعلوا وعما قالوا وعما نووا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح بين المسلمين، اللهم أصلح القلوب والعقول، اللهم أرجعهم رجوعا صحيحا إلى كتابك وسنة نبيك صلوات الله وسلامه عليه. اللهم رد من يكيد للإسلام والمسلمين، رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره. اللهم انصر دين الإسلام في كل مكان، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد كلمتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم ولي من يصلح ويصلح، اللهم ولي من يقيم شرعك بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أذهب الضغائن من القلوب، اللهم أذهب الأحقاد والأحساد من القلوب، اللهم طهر القلوب واغفر الذنوب واستر العيوب وتب على من يتوب، وحاسب هؤلاء المجرمين الذين لا يريدون الإسلام بما أرادوا، ورد كيدهم في نحورهم. اللهم أصلح بين المسلمين في كل مكان، اللهم إنا نعوذ بك من سفك الدماء، اللهم إنا نعوذ بك من سفك الدماء، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم ارحم شهداء المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المكروبين فينا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المكروبين في كل مكان، اللهم فرج عن المكروبين في كل مكان. اللهم أقم دينك وشرعك في البلاد وبين العباد يا رب العالمين. اللهم اجعل رمضان شهر انتصار للإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.